إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا بنقول للإخوة عشان الإخوة الجداد إن أنت بعد ما بتصلي الصلاة ترفع ولا لا؟ أول ما قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى الصلاة خلصت فبترفع. مش احنا عندنا عقيدة في عقيدة علو الله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم. من آثار عقيدة علو الله عز وجل، من آثار هذه العقيدة ايه؟ أن الأعمال تصعد إليه من جملة آثارها. فأنا أشهد أن الأعمال، أن الصلاة دلوقتي صلاة العشاء طالعة اهي وماشية رايحة على فوق، شكلها ايه وهي طالعة؟ مش لائقة بالملك ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى رزقك ان في شريعة بعد الصلاة بتقول انك تقعد تقول استغفر الله استغفر الله، تزق الصلاة او تجمل الصلاة، اشبه ما يكون، كنا ساعتها قلنا الاخوة، اشبه ما يكون بصعود روح الميت. لما بيبقى رجل صالح تطلع تلاقي ايه الملكة تشمها، ما هذه الريح الطيب، فيسمى باجمل اسمائه كان يحبها في الدنيا، يقولوا ده روح فلان وفلان. او كذلك ما يكون في الصلاة، طلع هتطلع الصلاة لها عبق ما بين السماء والارض من ريحها، ولا هتطلع ريحتها تنفر الملائكة؟ ده ان انا تلعبت بها، طلع هتطلع بيضة ناصعة متلألية، ولا هتطلع سودة مظلمة كقطع من الليل؟ مش كده ولا لا؟ عشان كده تقعد تسبح بعديها. طب الكلام ده كلام شعوري ولا كلام عليه دليل؟ عليه دليل. ايه دليله؟ حد فاكر قلنا دليله ايه ساعتها؟ لا، مش موضوع العلو، ما هو ده احسنت. حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين ده يا اخوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه رباعيه ركعتين، فجلس مغضبا عليه الصلاه والسلام. وقلنا جلس مغضبا ليه؟ هو ما يعرفش انه صلى 4-2، مش كده؟ لان لما ذو اليدين قال له، التفت الصحابه وقال صدق ذو اليدين، ما كانش عارف عليه الصلاه والسلام. امال كان قاعد مغضب ليه؟ قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الأثر أنه صلى الله عليه وسلم شعر أن في الصلاة شيء لا يعرفه. استفدنا إيه من التأويل ده للعلماء؟ أنه لازم يكون بينك وبين الصلاة اتساق، بحس أن شكلها دي مش العشاء بتاعتها، بس في إيه مش عارف، بس دي مش العشاء اللي بصليه، ده مش ركوع، ده مش سجود، بينك وبينها معرفة. فجلس مغضبا عليه الصلاة والسلام. طبعا في تأويل تاني قلنا وقتها ان هذا التأويل لا نقبله، اللي هو تأويل ايه؟ الامام القاري رحمه الله قال ان هو عليه الصلاة والسلام خرج من بيته مغضبا فلم يزل عليه اثر الغضب حتى انتهى من الصلاة. قلنا كان احنا احد الناس الضعيفة لما بيخش يصلي بيروق، صح ولا لا؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال، اللي كان بيقول عليه الصلاة والسلام ارحنا بها يا بلال، صح؟ ارحنا بها، بعض اهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، يقوم يخرج من يدخل في الصلاة مغضبا ويخرج منها مغضب. ما نقدرش نقبل هذا التأويل، مش كده ولا لا؟ فيصف لنا التأويل الأول. الشاهد إيه؟ إن سيدنا أبو هريرة روى الحديث قال إيه؟ قال وخرج الإيه؟ أحسنت، وخرج السرعان من المسجد. فلما الصحابة سموا حتة اللي خرجوا دول ادوهم اسم، يبقى ده معناه ان هم كان هو ده الشيء السائد اللي بيصلي ويمشي؟ لا، اللي اصلا كان بيصلي ويعمل ايه؟ ويقعد. وفي هذه التسمية نوع تنقص ولا لا؟ قال لك خرج الناس المستعجلة. فكأني غالب الصحابة كانوا ايه، كانوا بيقعدوا ما يقومش الا اللي عنده حاجة. هو بيسبح في السكة برضو ولا الصحابة كانوا بيجيبوا التسبيع زينا؟ لا بس كان. فلذلك لك بعد الصلاة عقيدة، بعد ما بتسلم، بعد ما بتسلم لك عقيدة. ايه هي العقيدة بقى؟ أن العمل يرفع، عقيدة رفع العمل إلى الله، شهود رفع العمل إلى الله عز وجل. وهو بيرفع أنت قاعد تترجى بقى، فتقول من كل قلبك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأنا شايفها قدامي بتطلع وهي الصلاة بتعرج، يا رب استر. زي اللي طلعنا نتيجة كده، يا رب استر، يا ترى بتقال لها إيه في السكة، يا ترى هيتفتح لها الباب، ولا يا ترى هترضي الله عز وجل ولا لا. فقعد أدشن خلفهم أقرأ أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو، مش كده؟ قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا الموت. فيقوم يقوم يقرأ دي، كل ده بتقرأه بمشاعرك، فأنا مش فاضي نبص للي جنبي ولا سلم على اللي جنبي ولا أعمل حاجة. اللهم متعنا بالتوحيد. التوحيد أيها الإخوة. وخطر ببالي، حصل لي كده موقفين وأنا جاي، خاطرين وأنا جاي، صليت في مسجد في السكة وأنا جاي لكم، فجنب منه قهوة ومشغلين الأغاني بشكل، فضايقت وأنا في الصلاة كده مشغلينها كده ليه. وقع في نفسي لو الراجل حط المايك اللي بره شغله الميكروفون، الناس بطبعها كده لما تسمع الصلاة بيروحوا موقفين الأغاني، وكنا نعرف نصلي. إنما يعني وأخذتني كده لهوينا، فشيء نطق من داخلي وقال لي ما أنت لو بتصلي عدل مش هتسمع الأغاني، أنا أنت بتصلي عود، فودنك ودنك مع الأغاني. فقلت والله صحيح، طلع جوايا واحد شيخ طلع بيتكلم صح. قلت ها والله صحيح. ففعلا لما تجهد أنك تركز تنفسك وبيتش مع الأغاني فعلا. فأوصيكم ونفسي بالصلاة، الصلاة خير موضوع، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مقيم الصلاة. الشيء الثاني أيها الإخوة، وأنا قاعد أفكر في حديث الرجل المتوكل الإسرائيلي اللي احنا مشتاقين إليه بقالنا فترة ده وما قلناهوش، وبين علامة مش هنقوله كمان النهاردة ولا إيه، إن هذا الرجل شفت أسماء الله الحسنى متواردة على لسانه إزاي؟ يقول له ائتني بشهيد يشهد لك، قال له كفى بالله شهيدا. وبعدين لما كلم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال أي رب إنه قد أعطاني المال وقلت لا، وقال ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. استحضار اسم الشهيد واسم الكفيل، هو اسم الشهيد واسم الكفيل متباينين ولا لا؟ الشهيد سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه غائبة، مش كده؟ عالم الغيب والشهادة، شاهد كل شيء، يعلم كل شيء، يكشف له كل شيء. إنما الكفيل الذي يضمن لك الكفاية، والوكيل الذي يضمن لك وصول الشيء إليك. ما توحد مش كده ولا لا؟ طب إيه اللي دخل موضوع الشهيد؟ شوف الاسمين متباينين إزاي، لكن الرجل مستحضر الأسماء الحسنى. تعرفوا إيه بقى اللي خطر في بالي لما من هذا الحديث؟ لأن الحديث في دماغي قوي، يعني في الحقيقة بقالي حوالي سنة وانا ملحوس بالحديث ده. عارف ايه اللي خطر في دماغي؟ قلت الواحد يجيب لوحه من اسماء الله الحسنى، لوحه كده مكتوب عليها اسماء الله الحسنى ويحطها في حته ويقعد في وشها. قلت لنفسي كده لو عملت كده وحطيت الاسماء الحسنى قدامك كده، الاسماء اللي هي اللي في الـ في الـ المشهوره يعني الثابته، يعني عشان ما حدش يقول لي بس هتجيب ايه الاسماء الثابته اللي تعجبكم يعني، عشان ما تطلعناش من الموضوع، ونحطها قدامنا نكتبها كده بخط جميل ونحطها قدامنا وتقعد كده مع الأسماء وتنظر في الأسماء كل ليلة. تقعد على كرسي الأنتريه كده وتنجضع وجنبك كوباية الشاي وتقعد تستعرض أسماء الله الحسنى، تبقى دايما حاضرة عندك زي ما الراجل ده كانت إيه؟ كانت حاضرة عنده. عارفين والله يا إخوة وأنا بتخيل الموضع ده أحسسته بلذة، ما أنا ما عملتوش ولا حاجة، بس وانا بتصوره ان ممكن نعمل كده احسسته بلذة. عارف بتقعد كل يوم كده تسمع كل الاسماء الحسنى، كل اللي الثابت عندك، كل اللي انت كتبته في اللوحة دي، تفضل تقراه كله كده وتتأمل فيه، وانت بتقراه هتلاقي حاجة نورت معاك كده صح؟ يعني مش كل يوم هتقف مثلا عند اسم معين، كل يوم هتلاقي حاجة راح تحس بكهربا كده، حاجة راح حسيت ان انت شببت صرت مشبوبا باسم كل ليلة تعيش في متعة. الموضوع بقى نجربه سويا ونبقى نقول للبعض إيه الذي رأي. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا أسماءه وصفاته وأن يمتعنا بتوحيده. وقبل أن أدخل في حديث المتوكل الإسرائيلي وقع في نفسي نقرأ الآيات اللي ورد فيها اسم الله الوكيل. قلت نقراها كده إيه رأيكم وتعليقين كده وبعدين نخش حديث المتوكل ولا إيه رأيكم؟ يعني فذكر بالقرآن نقعد نقرأ القرآن كده ودقق في الأسماء دي. ورد اسم الله الوكيل في القرآن 14 مرة. عارف اسم الله الوكيل؟ عارف يا أخي اللي واقف عند الجزم عارف اسم الله الوكيل؟ 14 مرة ورد في القرآن. تصور والله حاجة يعني صراحة ملفتة للنظر. والله الواحد مش عارف يقول ايه. والله يا اخو عارف الواحد احيانا بيقف كده عند حتة تعرف لو صحة القلوب كانت تلمح كده اول ما يلمح من التوحيد بارقة تلاقي لسانه لا قادر يتكلم ولا جسمه قادر يقف ولا مشغول بحاجة ولا فيه كل دماغه تفضى خالص لله بس. وانا هقول لك دلوقتي بعض الاثار كده في الذين كانوا اذا سمعوا اسم الله اهتزوا. اول ما يأتي مقام التوحيد لا ينازعه عنده مقام ابدا. فبيقول اسم الله الوكيل ورد في القرآن 14 مرة. شوف بقى قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني إيه؟ أن الله عز وجل سيكفينا أمرنا. جزاك الله خير. وهو الوكيل الذي سيقوم بإقامته. يعني ده حصل في غزوة حمراء الأسد يا إخوة. عارفين غزوة حمراء الأسد؟ انتصار الجراح. حمراء الأسد خرج الناس مجروحين مع النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا بجرحهم عشان النبي يبرئ مقام العقيدة. وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حمراء الأسد بعد أحد على طول قال لا يخرج معي إلا من شهد أحدا. طب اللي شهد أحد ده اللي تعوروا كلهم متعورين ومجروحين جروح كبيرة قوي أشهد الله بها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. اتجرحوا وتعوروا تعوير جامد قوي واتضربوا ضرب جامد جدا جدا. طيب ليه هم دول بس؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول لأبي سفيان ومن خلفه إن الهزيمة جاءت من خطأ عسكري ولم تأتي لأننا شككنا في الله. ما حصلش. وعشان كده طالما عقيدتنا سليمة وقلبنا سليمة أنا خارج لك بالمجروحين أهو. حتى ذكر أهل السير أثرا يخلب اللب والقلب. كان رجلان من بني عبد الأشهل أخوين اثنين إخوات جرح يوم أحد. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حمراء الأسد خرج أحدهما وكان قد تعافى عن أخيه شيئا. كان جرحه أقل من أخوه شوية. شوف جرحه أقل كان شكله إيه بقى. جرحه كان أقل من أخيه شيء. بيحكي هو بيقول إيه رضي الله عنهما بيقول فخرجت وكنت أخف من أخي فكنت أحمله قدر حطة طائر. اللي هو جرحه قليل وأعفى من أخوه شال أخوه على كتفه وكان بيمشي بيه قد إيه قدر حطة الطائر. عارف الطائر اللي ما بيطيرش؟ في عندك فيه طائر ما بيطيرش؟ طائر ما بيطيرش اللي هو مش من الناس مش من اللي هو بيطير دايما زي الوز وزي الفراخ. الحاجات دي بتطير صحيح اسمها طيور بس ايه ما بتطيرش زي الحمام كده. في يعني الفرخه لما تنزل في الشارع وتنط بتعمل ايه؟ تنط كده مترين او ده اقصى طاقته انه يشيل اخوه كتفه مترين ويحطه تاني مش قادر يشيله تاني. الاثنين دول استجابوا لله والرسول. تصور يحمل أحدهم الآخر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت هذا، إن مقام العقيدة والقلوب كما هي وإن أضرت بذلك الأبدان. فحسبنا الله، الله عز وجل سيكفينا أمركم. إزاي؟ قالوا ماليش دعوة، ما عرفش. عشان كده قالوا حسبنا الله، يعني الله يكفينا. وبعدين قالوا إيه؟ ونعم الوكيل. هيكفينا إزاي؟ كما شاء أنا وكلته، وهو سبحانه وتعالى يدبر بقى. عارف بقى إيه اللي تعبنا كلنا دلوقتي؟ إنك مش عايز تبطل تدبير، إنك قاعد تسأل وحصل إيه وجرى إيه والنتيجة بقى والمفترض واللي بعد بكرة، بس عشان كده تعبان وعصابك مشدودة دايما ودايما متعصب. يا عم انطرح وسلم، إذا لاح لك أمر الله فأتي أمر الله. النتيجة على مين؟ أنا مالي، أنا أقوم بأمر الله فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا في الحقيقة ما كنتش عايز أعرج على الآيات، لأن كان مقصودي الصراحة إن إحنا نقرأ القرآن، إن نقرأ القرآن بس، إن بقى في آيات كده ورا بعض تتقري بس. وقوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يعني هيحفظ لك كل حاجة، على كل شيء وكيل. وقوله تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قول وكيل. آه ده تليفون من السعودية، شو التليفون ده اللي بتعخر يكون فيه اتصال مهم ولا حاجة؟ شوف كده. وقوله تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني إيه؟ أدعو إلى الله وأنذر، وبعدين ما لكش دعوة هيحصل إيه، ليس لك من الأمر شيء. وقوله تعالى فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ابن الأولان راح ولازال بيبكي عليه، يعقوب عليه السلام يبكي على يوسف، وبعدين قال له كمان عاوزين ناخد بنيامين. قال لهم طب نعمل مع بعض عقد، والذي يضمن هذا العقد هو الله عز وجل. أنا بقول لك الارتباط بتاع الأسماء الحسنى لما ترتبط ترتبط بالأسماء الحسنى تلاقي عندك إيه؟ عندك شيء من الطمأنينة الدائمة الدائمة. وقول الله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، مجمل الكتاب إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اوعى تفكر ان حد هينفعك، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال وأما الكفيل فقد جاء ذكره مرة واحدة في القرآن. ليه يا إخوة؟ لأن غالب الكفيل تشبه الوكيل، فهذه الآيات إيه؟ هي تشبه الحقيقة في قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، أبو بكر ابن العربي المعرف بالألف واللام، غير إيه؟ غير ابن عربي الصوفي. قال أبو بكر بن العربي فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء بأحكام تختص به أربعة. بيقول لو عرفت اسم الله الوكيل خد بالك من الأحكام دي اللي طالعة منه، هما كلمتين زيادة عن الوعد بالقرآن بس لأن الكلام جميل فأردت أن أسمعكه. الأول انفراده بحفظ الخلق سبحانه وتعالى، الثاني انفراده بكفايتهم. عارف الكفاية اللي هي ايه؟ عارفين فاكرين لما كنا بنتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، النبي عليه الصلاة والسلام حط له وضوء حط له مية وضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى سهران طول الليل سهران على الباب عشان لما يسمع صوت النبي يقول ايه عايز اتوضى يقوم داخل عليه مضيق يحط له الوضوء تصور. فلما رأى منه هذا النبل عليه الصلاة والسلام قال يا ربيعة سلني أي شيء أعطك إياه. فقال يا رسول الله إذن أمهلني إلى غدا. في رواية أنا هفكر بس بكرة أقول لك. بيقول ربيعة رضي الله عنه قال فلما عدت إلى بيتي قلت إن أمر دنياي يكفينيه الله عز وجل وإنها ستنقضي وإن رزقي لا محالة سيصلني ويكفيني. شفت الفكرة دي؟ فوفق لأن يكون رفيق محمد في الجنة على صلى الله عليه وسلم لما فهم الحتة دي وإن رزقي جاي جاي لو وقف لك 30,000 حد عشان ما يجيش حيجي سيصل إليك. شلنا في الآثار بتاعة التوكل إن بعض الأئمة بيرمي أكل القطة الآية بتجري بسرعة فوق الآية بتأكل قطة عامية. هو ده كده واحد لقى بقرة طلعت من فاكرين الدرس ده أو الدرس اللي قبل اللي فات طلعت من البيت بترضع كلاب أعزكم الله. إيه اللي جمع البقرة بقى مع الكلاب؟ وقلت لكم عندنا هنا مقطع أنا شفته بعيني مقطع على اسطوانة موجود لو حد من الإخوة الإنترنتيين يشوفه لنا ده شفته بعيني ده شفته بعيني إن فهد طلع لقرد أعزكم الله وخدوا ببقه كده ونزلوا من فوق البتاع وراح محوط عليه وقعدوا دفاه قرد صغير كده مع إن الفهد المفروض هتجيبه لنا أنت يا محمد؟ بقيت لنا محمد كالأمه كان بياكل امه فعلا صح. تصور كان امه يعني كان شرسا على امه خلص على امه وبعدين رق للولد سبتها ايه ده خلاص بقى شافها بتولد وانا هفضل اعيد تاني يا عم موت امه. الفهد بقى كويس وخلاص. الاخوة عليهم حاجات يا اخي بصراحة حاجة كده يا شيخ كانت امه بتولد وفي رواية كانت امه كنت مرة زمان والله يا إخوة الناس فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال على ذو الخويصرة التميمي قال دعني أضرب عنق المنافق قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف العموم ده أنه فعلا لما يخرج الخبر على ما يوصل لحد المدينة يعدي لحد الحديبية يوصل لمكة يبقى النبي بيدبح الناس في المدينة مش هيبقى واحد فقط ولا حاجة. اتشغل في محل جنب منه مدرسة فلاقي الناس بتجري فيها يا جماعة قالوا ده فيه بيقولوا فيه في المدرسة عيل وقع في البلاعة في بلاعة في المدرسة فبيقولوا عيل وقع في البلاعة. المهم الكلام ده كان الظهر انتوا عارفين يا إخوة لحد المغرب كان الخبر ايه ان خمس عيال وقعوا في البلاعة والله زي ما بحكي لك كده. جبنا بقى حد اللي هو تقريبا كان قريب الناظر او الناظر نفسه مش فاكر ان ده كان من زمن طويل يعني حد اللي هو عنده الخبر اليقين يعني ايه اللي حصل يا عم ده بيقولوا في خمسة قال لا خمسة ولا حاجة ده عيل وقع وطلعناه. شوف وصلنا لحد فين بقوا خمسة وفلقوا هيقول لي أم ولدت ورواية تانية أم ما ولدت ده هو كان في بطنها ولما هجم عليها سقطت واتخضت الستة الله يرحمها بقى ماتت. هو ده اللي خلى سيدنا ربيعة وفق انك تعرف قدر الدنيا ايه وهو ده اللي هتشوفه في الحديث. انا يعني عايز اخد الحديث في نسق كده ان الراجل اللي سلف الالف دينار مليون جنيه طلع ما شفتوش صاحبنا بتاع الفلوس قالوا له لا ولا قال لهم ابن الحرامي ولا ذكروا ولا حاجة خالص ما شفتوش قالوا رب انا اديت له بيك عشان ذكرك عندي ما معيش ورق في ايدي انما عظمت جنابك اللهم اخلفني انت رزقتني بالمليون اخلفني مليون تاني اقرضها للناس تاني وروح بمنتهى الهدوء والطمأنينة. ده حال انسان عرف قدر الدنيا اللي هو صلاح القلب. بقى صلاح القلب ايه؟ الاستعداد باربعة. اول حاجة تعرف قدر الدنيا وقدر الاخرة فما تشتريش الفاني بالباقي. قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لاخترنا الخزف الباقي على الذهب الفاني. قال فما بالك والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باقي بقول لك كلمتين الحسن البصري دلوقتي زي الفل. يبقى أول شيء تعتقده من آثار اسم الله الوكيل انفراده بحفظ الخلق كله محفوظ. حتى قال بعض أهل العلم ومن ما مات ميت إلا وقد بره الله بموته وكان موته خيرا له، فإن كان كافرا فقد قصر في كفره. يعني بدل ما يبقى كافر 20 سنة ربنا هيحاسبه يبقى كافر قد ايه؟ 15 سنة. أظن ده أحسن من أبو 20 ولا لا؟ وكل شيء ليه درجته في العذاب طبعا. ومن مات مؤمنا فقد سبق الفتنة، كانش يعرف يمكن كان يعود سنة كمان يبطل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. زمان أيام سفيان الثوري كان بيقول بعض السلف لو كانت نفسي بيدي في إيدي كده لا أطلقتها، لو كنت أنا أقدر أموت نفسي نفسي تروح كنت أنا قلت لها يلا. وقال هذا زمان يشتهى الموت فيه فكيف لو رأى زماننا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشيء الثاني انفراده بكفايتهم، رزقك حيجيلك الوكيل وحيكفيك الايه الكفيل سبحانه وبحمده. الثالث قدرته على ذلك، يعني واحد في في في خن كده هيوصل له رزقه ازاي؟ هيوصل بس ما فيش وحصل هيوصل، لان الله على كل شيء قدير. انت مؤمن بقى بحكايه التعميم ده؟ على كل شيء، على كل شيء قدير. قال له الخزائن بتاعته طلع فيها ايه؟ شقق، مش كده ولا لا؟ الرابع ان جميع الامر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده سبحانه وتعالى. قال له أتراه يحب أن يعصى؟ القدر بيقول لخالد بن معدان قال له أتراه يحب أن يعصى؟ عشان يقول إن المعصية خارجة عن إرادة الله وإن العاصي ده عملها من عنده. قال يعني عايز ينزه ربنا فعمل إيه؟ فكأنه شتم ربنا من حيث لا يشعر. فقال له أتراه يحب أن يعصى؟ فقال له خالد بن معدان أتراه يعصى قهرا؟ تفكر بيعمل المعصية ده بيعملها ربنا سبحانه وتعالى لا يريده أن يعصي، أم هو غلب إرادة ربنا؟ لا أبدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. بتحب الزنا يحوشك عن الزنا تحبه تاني يا ابني ارجع يا جدع ارجع، مش عايز ترجع ارجع، مش عايز ترجع يبقى ايه؟ طب خلاص هتمشي في كل حتة تتكعبل بقى في ايه؟ تتكعبل في موضع تزني في. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وأن يهدينا وأن يعافينا. ومن أثر ذلك أيضا كلام لابن العربي لزاج أن يتبرأ من أحكام ذلك، أحكام اسم الله الكفيل، أن يتبرأ من الأمور، أن يتبرأ من الأمور إليه لتحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجوب. إنك دايما تحدث نفسك إن أنا إيه؟ ما أقدرش، إنما أنا بالله. عشان كده الراجل لما راح على البحر، شوف اول ما راح على البحر لقى الموج عالي سلم على طول، قال له الموج عالي ليه بس؟ ده النهار ايه ده بقى اللي احنا ولا حاجه خالص، الموج عالي. قال له يا رب سألني بيك وانا ما عنديش السبب اللي شايفه مشروع دلوقتي الخشبه دي، وراح رميها. ان تعلم انك لا تستطيع، مش لا تستطيع ان ما تعملش، انك بتعمل كسبب، كسبب في الجمله سبب، لان الله امرك بهذا. اما الذي يوفق ويخذل فهو الله، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. قائم وعامل وقوته كل حاجة ومع ذلك مش هتعمل. كره الله بعثهم فثبتهم. الحكم الثاني ألا يستكثر ما يسأل، فإن الوكيل غني سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه، سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة يعني أفضلها، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا قيل من علامة التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. شفت الحتة دي؟ بينجب ولا في بقى حكاية حسنين ومحمدين ولا الموضوع ده، انما هو ده هو كان بيتفتح ليا قناه في البيت لما جه عيل تاني بقى ايه؟ بقوا قناتين مع زوجتك بقوا سته. الحكم الثالث أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر مليء. مليء يعني إيه؟ معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليحل. يعني أنت عليك عندي قرشين وأنا دلوقتي باشا مش معايا، فجاء أخ قال لي هسد عنك، وأنا أقول لك طب روح للأخ فلاني هو يسد لك، ما تقوليش لا أنا اتفقت معاك وتنشنش بقى، تقوم ده من حسن الخلق تقوم تقول خلاص تعمل معاه وتمضي معاه. فمليء يعني إيه؟ غني معاه عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى بكثرة. فإذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر مليء فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادتي، عبادة من يتولاك. قال غير أبي بكر: ونضيف بأن الوكيل يكون قادرا على القيام بأمر موكله في وقت وعاجزا عنه في وقت آخر. هو اسم الله الوكيل مشترك بين العباد وبين ربنا، ولا هو اسم لا يقال إلا لله فقط؟ لا مشترك. ممكن أنا أقول للواحد يقول لك مين وكيلك مش كده، بس كل وكيل يكون وكيلا في باب دون آخر، إنما الوكيل في كل شيء هو الله عز وجل، على كل شيء حفيظ. فتجد النقص من الناس كده، وممكن الوكيل بتاعك يضيعك مش كده ولا لا؟ الإمام محمد بن الحسن الشيباني جاب بيت، لقى بيت مهجور كده، راح مظبطه واشتراه وخده وقعد فيه، وقال أنا عايز ألف كتاب الجامع الكبير، فعايز أفضله خالص. فقال لأهل بيته تجيبوا لي الغدا والعشاء، كانوا بياكلوا مرتين يعني، قال لهم تجيبوا لي الغدا والعشاء بس لو شعري طول زاد عن اللازم هاتوا الحلاق هنا، وأنا قاعد أكتب وأصنف وأدرس، وهو يروح ماسك شعري يحلقه لي وأنا قاعد كده. وقتوني بوضوئي، يعني كل ما يحين الصلاة تؤذن عليكم داخلين عليا بالمية تقولوا لي خدوا توضع، عايز أركز في الكتاب خالص. وهو قاعد فوقي لقى واحد واقف قدامه، ووكل بأمواله وكيلا. قال له أنت وكيلي وتوكيل عام. بص لقى واحد واقف قدامه قال له أنت مين؟ قال له أنا صاحب البيت اللي أنت قاعد فيه ده. ده بيتي. قال له ما هو وكيلك معهول. تصور؟ قول لي اتصور اهو ده احنا مليانين نصب دلوقتي. فالوكيل ممكن كمان يقل معاك ولا يعمل، اما وكيلك في كل شيء دون عجز عن اي شيء والذي لا يطاوله شيء مع تمام الوفاء هو الله عز وجل بس فقط حاجة تاني. فاذا رايت النقص في الناس فوحد الله. اول ما تلاقي حد ده باع وده نصب على ده وده ما عرفش يقوم شال له قضيه وما عرفش يخلص الموضوع وموكله وما عرفش يخلص العمليه وكله في حاجه ما عرفش يبيعها، اول ما تشوف كده تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، ما وكلته في شيء الا انجزه لي سبحانه وتعالى. فالوكيل عاجز في امر وقادر في امر، غني في وقت وفقير في آخر، عالم بشيء وجاهل بغيره، حي في وقت وميت في غيره، والله جل شأنه يتعالى عن ذلك كله، كما قال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اسم الله الوكيل وأحكام الوكالة. حديث المتوكل الإسرائيلي، عجيبة المتوكل الإسرائيلي. فضلنا ربع ساعة، ممكن أقرأ بس ونبقى نشرح المرة الجاية نقرأه قراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده في الصحيحين وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني قد استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا آخر يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فقال: ائتني بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه الآن. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك إني لم أجد مركبا قبل هذا جئت فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت فيه الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. الحديث له زيادات أيها الإخوة على هذا السياق الذي سقته، في زيادات عظيمة جدا. خلينا ناخد أول سطر كده طيب، عشان احنا لسه قدامنا 10 دقائق، ولا ايه رأيكم؟ ناخد كمان أول سطر كده. شوفوا يا إخوة، القصص جند من جند الله، عشان كده طولت القرآن قصص، جند من جند الله عز وجل. يعتدل الناس بعد اعوجاجهم بسماعه، شيء من الهداية. لذلك أوصيكم ونفسي بالقراءة عن السلف، والكلام ده احنا بنكرره كثيرا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، كان يقول الحمية في الخلوة. تعرف الحمية يعني ايه؟ الوقاية. الوقاية خير من العلاج، الوقاية بتاعت الطب دي. كان بيقول: الحمية في الخلوة، ولو جمع مع خلوته هذه القراءة عن السلف لكان الدواء الناجع. حتى قيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله يوما، قيل له: هل جلست معنا في المسجد يعني؟ فقال: وما أفعل بمجلسكم، أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأرجع إلى بيتي فأجلس مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول: بروح هناك أفضل أقرأ عن السلف. هو ده إخوة اللي بلورك، إنك تعرف أجدادك. ما نبقاش بنتكلم، أحيانا الواحد بيذكر أسماء ناس فأشعر كده لما أتفحص وجوه الإخوة عليه بصص لي يعني مين ده؟ إحنا ما نعرفوش، وبيبقى صحابي. في كتب تبتدئ في كتب إنك تقرأ عن الصحابة، مثلا بكتاب صور من حياة الصحابة أوصي به كثيرا بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. بعد كده في كتب سلفية بقى كتير، في أسد الغابة بتاع ابن الأسير، وفي الإصابة الحافظ ابن حجر في تعيين الصحابة أنفسهم، في سير أعلام النبلاء، في حلية الأولياء الصحابة ومن بعدهم، في الطبقات لأهل العلم زي طبقات السبك. تقرأ عن هؤلاء وعن السلف تتبلور، بتلاقي فيك نوع استعداد من جواك بس انت مش عارفه. لما تقرأ عن حد يهيئك ليه بفضل الله عز وجل، لما تقرأ عنهم تلاقي نفسك ايه تهيأت. حتى قال ابو حنيفة رحمه الله: ان القصص احب الي من بعض الفقه، القصص احب الي من بعض الفقه، لانه لا يكون المرء فقيها حتى يكون متقيا لربه، يكون بيتقي الله عز وجل. وما شذ من شذ من المفتين فافتى بباطل الا لضعف التقوى في قلبه. قلبه فيه ضعف، في قلة تقوى لله عز وجل. كده الفقه منوط بالإيه؟ منوط بالتقوى. بعض أهل العلم بيقول قلت لبعض مشايخي بعد ما طلبت عليه العلم ومروح بقى بلدنا، فقال له هتدرس إيه في بلدك؟ وقال له هتدرس فقه يا شيخ. قال له طب خد بالك يا ابني، علشان الفقه يحتاج إلى تقوى، مش يحتاج إلى حفظ المتن وبس، لا ده محتاج لتقوى، تقوى. فالقراءة عن السلف تبلورك، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وتثبتك، تكون سبب في ثباتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نثبت به. تتحط في موقف تقول ما غيري قاعد، عارف ما يعني احنا بنتكلم عن الفلوس والديون والكلام ده. سيدنا سعد بن معاذ ده يا إخوة كان مليونير، فاجتمع عليه الديانة مرة واحدة، يعني ليه ده ليه عندي فلوس وفلوس في السوق بقى بندورها، اجتمعوا كلهم مرة واحدة وكانوا يهودا. سيدنا بتقول اتفقوا مع بعض راحوا قاعدين، قالوا طلع كل اللي عليك. طب يا جماعة في وقت وفي أخذ ورد؟ قالوا مفيش. فحكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوه، استنوا عليه شوية. قالوا له لا. قال فحطوا عنه شيئا، طب خلي الفلوس قليلة شوية. قالوا له لا، ليه جنيه أخذوا جنيه. قال الذهبي في السير، فجلس سعد بن معاذ فما قام إلا مفلسا. تصور بقى مليونير يقعد قاعدة يقوم مش لاقي يأكل، راح منه كل شيء ولم يتغير منه شيء البتة رضي الله عنه. لا سعد بن معاذ وهو في جرحه الأخير أيام الأحزاب قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا لرسولك مع الكفار فأبقيني وإلا فافجرها. لو ما كانتش في حرب بينه وبينهم خلاص فجرها، فجر أنا مش عايز أعيش. فلما أنا أقرأ عن ده تحصل لي ضائقة مالية أستحضر سعد بن معاذ فيحصل لي إيه؟ يحصل نوع صبر وثبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل يعني احكوا حكايات بني إسرائيل. ولذلك حكى لنا عليه الصلاة والسلام حكايات، وثق لنا حكايات، وهناك من عند أهل الكتاب حكايات تلك التي لا تكذب ولا تصدق، إنما تروى للفرجة، كما قال السخوي رحمه الله في الشرح الألفية بيقول لي إنما تروى للفرجة لا للحجة، يعني باخدها إن فيها ملح كده وكلام كويس، إنما القسم اللي رواه لنا النبي عليه الصلاة والسلام رواه لنا على إيه؟ أشكال العلماء يستخرجوا منه الأحكام ويستخرجوا منه لأنه وثقه لنا عليه الصلاة والسلام، زي قصة جريج العابد وزي القصة اللي بصددها نحن، قصص كثير في الحقيقة. وقسم ثالث من مخرقات أهل الكتاب، أهل الكتاب كان عندهم الإيمان بالغيب ضعيف جدا، أخذوا المادية تحت القهر والذل. كنا من امبارح بنتكلم عن الذل، الذل مش الذل لله، الذل المذموم الوحش. الذل ده يا إخوة منبع كل شر. إيه اللي حصل لبني إسرائيل لما يطلعوا يقول له يأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة؟ يقوموا ما يدخلوش، فيعاقبهم الله عز وجل بالتيه 40 سنة، يخرجوا من التيه يقاتلوا الجبارين، ربنا يفتح لهم يقول لهم ادخلوا بقى القرية سجدا وقولوا حطة، يعني قولوا اللهم اغفر لنا. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا لسه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بالخروج من التيه وهم غلطانين عصيين. خرجوا من التيه، لما خرجوا من التيه ربنا فتح لهم وغلبوا الجبارين بقيادة يوشع بن نون عليه السلام اللي هو غلام سيدنا موسى، لانه سيدنا موسى مات في التيه هو وابراهيم هو وهارون عليهما السلام. حلو. فبعث يوشع بن نون عليه السلام وقاتل بهم ففتح الله لهم بلاد البيت المقدس وغلبوا الجبارين. الواحد كان طول بعرض غلبوهم. لما غلبوهم امرهم الله بطقس يدخلون به المدينه. هو النبي عليه السلام لما اتفتحت ام القرى دخل كده عادي؟ لا ابدا، وانما كان على ناقته يكاد عثنون، العثنون ده اللي هو طرف اللحيه كده يمس متن راحلته وقيل موضع واركه. يعني زي ما رجلك بتلزق فين في البعير وانت راكب، او النبي صلى الله عليه وسلم نزل يعني نزل خالص لحد ظهر البعير كده وهو يتلو قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقرأه عليه الصلاة والسلام يرجع بها اللي خلاه حتى الرواية بتقول ايه، يقول الرواية فيها كم ألف مد كده، ليه؟ لأن الجمل بيهز، فيقول إن الصوت بيضطرب مع الايه مع الاهتزاز. إنما دول قيل لهم ادخلوا سجدا يعني ركعا، في كلام بعض أهل العلم لتعذر السجود، هيسجد ويخش ماشي ازاي، وقيل سجدا على وجهه، المهم يعني خشوا سجدين وقولوا يا رب اغفر لنا، وقيل اعترفوا بذنوبكم. قال الحسن الأوزاعي رحمه الله أرسل ابن عباس إلى صاحب له سماه وقال له ما معنى وقولوا حطة، فأرسل إليه قائلا يعني أخروا بذنوبكم. شفت الإقرار بالذنب بالخطيئة يفتح الأبواب المغلقة ازاي؟ حضرتك تقول أنا كويس ومش غلطان والله، وإنما أبتلى لقدر إيماني وبتاع خلاص، إنما لما تقول أنا غلطان وأخطأت وأنا أتوب إلى الله يفتح لك ما أغلق ويسهل لك ما صعب. أقروا بذنوبكم، تعرف عمل إيه؟ دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني قاعد على الأرض كده ويزحف على رجله زي المشلول كده. يعني في الحقيقة القصة دي من القصص اللي أنت لما تقف عليها تتنرفز، حتى تقول وبامبي كمان، تقول ايه المخالفة، ايه ده. لكن طبعا كما قال ابن حجر رحمه الله ولا يستغرب هذا من قوم قالوا سمعنا وعصينا، ده قالوا وش كده سمعنا وعصينا، انا سمعت كويس جدا ومش عامل، سمعنا وعصينا. انما القصد يعني ان هو ايه علة بني اسرائيل، هم بيعملوا كده ليه؟ لأنهم مكثوا تحت حكم فرعون في ذل، في أنواع ذل زمنا طويلا، فلما تقعد مذلول زمن طويل يحصل إيه؟ تحصل إن النفس يدخل فيها أخلاط تشاكل أصلها. وأنا معلش أنا عايز تاخد بالك لأن الإخوة ما سمعوش الكلمتين دول امبارح، وبلاش حديث المتوكل النهاردة نقول المرة الجاية. احنا نفوسنا ان شاء الله، نفوسنا امشاج يعني ايه؟ خليط. ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يعني ايه خليط؟ خليط من الصفات، الصفة وضدها، يعني تلاقي جواك الشجاعة والجبن، جواك الايمان وقبول الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسهل الهدى لنا. إنه يعني إيه كلكم ضال، مع أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني قابل للضلالة. أنت صحيح مولود على الإسلام وفطرتك نقية، لكن ممكن تتحول وتتقلب، وعشان كده كان إذا اجتهد قال له مقلب القلوب عليه الصلاة والسلام، ممكن القلب يتحول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن لا يقبضنا إلا مسلمين. فيها الشيء وضده، لما بينزح الإنسان تحت ضغط هائل، ما هو الذل ده مصيبة، ده مصيبة. عشان كده بقى تلاقي ان بلقيس لما كانت المرأة عندها عقل في الحتة دي، انا بقول في الحتة دي اهو عشان محدش يفضل لك هي مرأة هي وتولت وكانت اميرة ومش عارف ايه، ده كان عندها 80,000 مستشار، وفي النهاية حكمت غلط. بكلمك جد، حكمت غلط منين؟ الكلام ده بقوله من عندي ولا انا متهور؟ مش متهور ولا حاجة، اقول لك حكمت غلط ازاي. انها بتعمل حرب مع نبي، مع في نظرتها بقى انه ملك، سيدنا سليمان ملك فقط، يعني انه ملك معاه اسلحة غير معتادة. سيدنا سليمان معاه الريح ومعاه الجن ومعاه الطيور ومعاه الحيوانات ومعاه، مش كده؟ ده ملك مين اللي يقدر عليه ده؟ تومي بعقلها بقى وصلها لحد فين؟ عتم امرشيل حاجة يا اخي، حاجة عجيبة جدا. عشان تعرف بس ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولا امرهم ربع. هتعمل كده ترشي بقى مين؟ طب ترشي بايه؟ ده ما تعطيه من شيء الا وقد مكنه الله من جنسه اضعاف ما عندكم ولا لا؟ ما هو ده الارض بتطلع له كنوزها والجبل ما الجبل نفسه يترنم مع كان يترنم مع داود عليه السلام وقد ورث سليمان داود عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يرينا هذه الوجوه الكريمة وعلى رأسها وجه الأنور محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لكن في الحتة دي أنا عايز أقول لك بقى في الحتة دي إيه صح الراي الشيخ وليد السياق القرآني بقى سيدنا سليمان قال له إيه استعجب أوي أنتم بتفكروا إزاي؟ قال أتمدونني بمال؟ جايين لنا تقولوا لنا الكلام ده؟ أنتم مش شايفين ولا إيه؟ عشان كده حبي يوريهم بقى هات العرش بتاعها اللي ثابت في الأرض بخرسانة ده هاتوا تعالى هتيجي تشوفوا هتعرف أنا مين، هتعرف إيه الذي أولاني الله عز وجل. أنت مش واخدين بالك. فالقصد إنها في الحتة دي بقى عملت إيه؟ عملت مقايضة الذل ولا النفس؟ قال لك أصل ما فيش نفس تصلح بذل وإلا تبقى مسخ تتمسخ. لو قعدت كده ترزح تحت هذا الداء تبقى ايه؟ تتمسخ، تلاقي تبقى حاجة تانية. عشان كده طول ما انت داخل خارج من البيت قاعد تقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او زل ولا حتة تزل قد كده. فبالقصة الحتة دي بقى فكرت قالت هيجي ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها أزلة. في بعض التفاسير أن الله صدق قولها وقال وكذلك يفعل. آه فعل نعم. أزل من الزلل ومن الزل. هقول لك دلوقتي أصل واحد في هذا الزمان بقى يخاف من الإخوة يقول لك هي بالزين عجبك القصد هي بالسين المهم احنا ما نختلفش. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا اخوانا في الدنيا وان يقلبنا على سرر متقابلين في الاخرة. القصد ايها الاخوة ان بالقيس قيدت هو انا اعيش ولا اتزل، هما الاثنين دول قد بعض. ايوه اه. فقالت لا ده لو دخل حيزلني اديله كل اللي عندي بس اتقيه. فقبلت الهدنة مع ان عندها عتاد جامد قوي بس قالت لا اهادنه احسن لي. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا من الموضوع ده؟ اللي حصل مع بني اسرائيل ان نفوسهم اتمسكت جمعت الأض... انتوا عارفين بقى لما يحصل، عارف لما الويندوز يضرب؟ عارف ده؟ والله بكلمك جد مع ان انا اقل الناس خبرة في موضوع الكمبيوتر ده، بس يعني ما تلاقيه ايه تدوس على الـ على الـ على البتاع الفار. كان بعض الاخوة اول ما اشتريت كمبيوتر فحصلت لي حاجتين طريفتين يعني اقولها لكم انا بحكي لكم عن دواخيلي. او لقيتهم اول ما جاب الكمبيوتر لقيت واحد من الاخوه، واحد اللي هو الخبره بقى داخل، قال له هتعمل ايه؟ قال له لا الويندوز ده كده وقع احنا هنسطب ويندوز. فقلت نسطب؟ انا اللي افهمه ايه نشطب؟ الكلمه اللي في القاموس عندي نشطب، فقلت يمكن يكون الاخ ده داخل. والله يا اخوه ده حصل، قلت يمكن يكون الاخ ده داخل وهي المفروض ايه نشطب يعني. فالمهم قالوا لي طب خلاص مش عارف الكمبيوتر ده مش نافع وهنجيب واحد غيره ولا ايه. كان ايام بقى كانت الكمبيوترات لسه بتعرج يعني، فهنجيب واحد غيره. طب تعالى نزلنا عند الراجل عشان نجيب واحد غيره، وبرده الاخوه اللي فاهمين يتفاوضوا بتاع. دخل الواحد تاني عليهم، طب انت عملت ايه؟ سطبت ويندوز؟ والتاني برده قال لك ولا ايه؟ هو الجماعه كلهم بولود اتاري الحقيقه هي اللي انا اللي دخل. الموقف الثاني بقى ان انا قلت ايه يعني انا ما تقعدش تكلمني بقى كله انجليزي، كل حاجه بقى السيدروم والويندوز والاوفر والكلام ده لا ما سمعناش الكلام ده، ما تكلمني عربي. وأنتم تعلمون أن كلام الإنجليزي في غير حاجة إيه؟ مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يكره، لأن أنت لازم تعتز باللغة العربية. وأنا والله يا إخوة أتمنى عليكم أن أنتم تفكروني أن احنا نعمل بحث في اللغة العربية وعلاقتها بالإسلام، أن سقوط اللغة العربية سقوط للدين ان شاء الله. يعني بس الاخوه يفكرون في ده، وانا اقول لك ايه اللي في علاقه قويه جدا مساله اللغه، عشان كده هتلاقي الدول كده يمسك في لغته دي، لان دي هويتي. لو ما حصل حاجه يبقى لو لغتي راحت يبقى انا رحت. فالقصدي ما سمعناش يا عم اللغه العربيه. قال لي طب انا اقول ايه؟ طيب طب انت قول لي انا اقول ايه. طبعا الثاني اتعقد مني، بس بقى يعني قلت له الويندوز يعني ايه؟ قال لي يعني النوافذ. قلت له خلاص قول لي هسطب لك نوافذ. والسيد روم يعني ايه؟ قال لي يعني غرفة إدارة الاسطوانات المدمجة. قلت له برضه تقول لي كده يا عم؟ يا عم وانت الناس كلها بيقول لك كده، مفيش الا انا بس هتيجي تتعب عنه. فالاخ يعني ربنا يجزيه خير في العيا تعب جدا معايا، لحد في النهاية ما عفوت عنه لما لقيته طبعا تعبان. اقول لك هات الاسطوانة حطها فين؟ حطها في غرفة إدارة دي. فعارف الويندوز لما يضرب، هي دي الفطر لما تضرب والعياذ بالله يحصل ايه؟ تطلع كل الاخلاط اللي فيها، تلاقي الواحد جريء وجبان، مؤمن وكافر، مسلم وكافر، مؤمن ومنافق، واخد بالك؟ تلاقيه قاعد يتلون كده، لا قاعد يتلون. عشان كده هو ده من سبب اضطراب النفس وعدم ثبات الايمان. عشان كده كان من امارات ثبات الايمان الا تتلون، يبقى ليك وش واحد، وجه واحد، وهيئة واحدة، ومنهج واحد تعيش وتموت عليه، تعيش فلان تموت فلان زي ما انت كده. فبني إسرائيل حصل لهم صفات متضادة من كتر البلاء وتربص البلاء. وما تعرف بني إسرائيل دول الإذلال كان عندهم من كل وجه. القوم دول مهمشين جدا جدا، نمرة واحد، نمرة اتنين ان هم أرواحهم ببلاش، لا ان هو ملكه هيروح. قال هنعمل، طب مين اللي هيعمل؟ قال له طفل صغير هيطلع يضيع لك ملكه. قال خلاص موتوا كل العيال الصغيره. يا سلام كده اهو، اه كده. طب الناس دي ما عندها مشاعر برضو؟ لا ولا خالص، موتوهم كلهم. قالوا له طب عايزين حد يخدمنا، طب ما احنا مش هنلاقي حد يخدمنا وهم دول بنو اسرائيل بيخدمونا. قال خلاص نموت سنه ونسيب سنه. انت واخد بالك؟ الراجل بينام يصحى الصبح يدي فرمان. ولا تصور بقى لما انت تبقى في الموضع ده وتحس ان انا حد بيتصرف فيا كده، دي حاجة صعبة جدا. نمر الثلاثة ملوش في الموارد، راجل دايما تعبان. عشان كده نساء بني إسرائيل بصت لحلي، نساء الفراعين، حلي بيطلع من الأرض وبتاع المفروض بتاع الدنيا كلها، لا هم دول ده بس واحد الباقيين لا. فدول بصين في عفطار، وده اللي حصل فيه ضلال بقى، انه بصوا للطرف اللي فيه فرعون فحصل لهم طرف برضه، عشان كده تغيرت نفوسهم. لكن كان الأصل هو الإذلال العنيف الذي جعل نفوسهم جبانة مستذلة مستحقرة لا تفرق بين الدني والعلي، إنما تصل إلى مرغوبها. وعلى النحو الآخر صارت نفوسهم قاسية شديدة، أكبادهم كثيفة، تلي قاسي جدا. إزاي جمع بين الجبن والقسوة؟ آه ما هو كده. وإذا الجبان خلى بأرض دعا للقتال والمبارزة، في بيت شعر المتنبي بيقول كده، يقول لك الجبان ده لما يبقى واقف لوحده يقول لك قلبه مبارز ما حد يحاربني، انما لو هو في وسط ناس مش هيفتحوا. فبقى صار القوم على هذه الناحيه، فاضطربت النفوس بقى متمرد على امر الله عز وجل. خش ساجد يقول لك لا انا شايف ان انت عايز خضوع، يعني اه عايز خضوع، خلاص ما الاخضع ان اخش زي المكسحين كده. هو ابن عاشور بيقول كده في التفسير تحليل التنوير، بيقول كده، بيقول شافوا ان ده تواضع، ان اخش زاحف على على على على يزحف على المقعده كده. طيب قولوا حطه، قالوا حبه حنطه في شعره. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما انت صعب تجيب شعره راس وتربط بيها الامحايه، لان الامحايه مدببه من الجناب، تربط من النص يروح الخيط يتسلت كده، فده صعب جدا. ولذلك عايز اقول لك ان عمليه التوبه عمليه شاقه، وانا وده يستلزم هذا التاويل، انك تصادم امر الله عز وجل كده. اه ده انما كان بسبب الذل نزوحهم. تعش كده يا اخوه، تعرفوا الحسين قتل ليه عشان ما تذلش؟ حسين، اقرا كده عن الحسين. قال عبيد الله بن زياد امير العراق، قال له طيب انا ابعتني ليزيد بن معاويه، يزيد بيحترمني، وهيعرف قدري وهنعرف نتفاهم مع بعض. ويزيد اصلا مالوش يقتله ده هو المهم يعني. قال له فعبيد الله بن زياد قال له لا انا هفضل كده احط في ايدك ايثار من الفضه برضه لائق بيك انت ابن بنت النبي عليه الصلاه والسلام، فاحط لك كلبش فضه يعني مش حاجه وحشه، وبعدين ابعتك ليزيد، انما تيجي عندي وتمشي كده مع نفسك لا ما ينفعش. فسيدنا الحسين قال انت تحط كلبش في ايدنا ومعتقد اني ممكن امد ايدي ليك تحط لي كده اهو؟ قال له لا مش ممكن. طب العالم الشيعة سابوه مشيوا، الشيعة قالوا احنا 12000 سابوه مشيوا بقى لوحده في اهل بيتي فقط، قال برضه مش راجع لا يمكن. ووقف رضي الله عنه الى النهايه حتى قتل رضي الله عنه. القصد ايها الاخوه ان الانسان ياخذ من حكايات هؤلاء القوم العبره والعظه، وان القصص شيء محبب الى النفس تتبلور النفس معه. فهذه قصه من القصص التي امرنا النبي عليه الصلاه والسلام او حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من العظة والعبر الشيء الكثير، لكن ان شاء الله عز وجل نؤجله الى اللقاء الاتي ان شاء الله عز وجل. هو الشيء لما بيقدم، احنا قعدنا في مسجد بلال نقول للاخوه عايزين نقول صفه النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين نقول صفه النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين نقول صفه النبي. قعدنا دروس كتير نقول كده، فكانت الدروس اللي بين ايديا دي تحضيريه لايه؟ الاخوه بقوا مشتاقين قوي. فكل كنت كلما ذكرت لهم صفه صلوا عليه عليه الصلاه والسلام غالبا يعني، تلاقي الاخوه قاعدين كده. فلعل ده يكون تحضير لانك تقعد تشوف العجيب، لان الراجل ده عجيب فعلا صح ولا لا؟ اديكم سمعتوا الحديث، رجل عجيب فعلا. فان شاء الله عز وجل نذكره ان شاء الله في اللقاء الاتي. الاخ بيقول لي هل يلزم الداعيه في كل مناسبه وفي كل حال وفي كل عام ان يذكر الناس في خطبه ودروسه بخطوره الاحتفال باعياد النصارى واليهود او اهل الكتاب يعني، ام ينشغل بما هو فيه من سلاسل دعويه ونحو ذلك؟ يعني كان الاخ عايز يقول لي ايه ما ضيعش وقت في الـ. لا الاولى ان احنا نعمل ايه؟ لا ده احنا بنقول ده ولاء وبراء مش كده ولا لا؟ ده اعتقاد لازم تبين فيه. الاخ بيقول اسالكم الدعاء لاخ لزوجتي لان ستجري عمليه جراحيه كبيره غدا في مستشفى الدمرداش، نسال الله عز وجل ان يمسحها بيمينه المباركه الشافيه وان يعليها الى العافيه وان يجعلها قره عين لنفسها ولزوجها ولزويها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول انا بتصدق كل يوم بجنيه، فهل الافضل ان اتصدق كل فتره مثلا بحاجه اكبر يعني كل فتره اتصدق ب10 جنيه ولا اتصدق كل يوم؟ خير الاعمال ادومه، وان قال كل يوم يتكتب لك صدقه احسن لك ولا لا؟ وبعدين الصدقه غنى، كل ما تتصدق يعني انت بقالك كل يوم بتصدق هتلاقي نفسك ربنا رزقك وان شاء الله تحقق املك في انك تصدق مبلغ كبير ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول لي تقول ايه في الاب الذي يبعد الاخوه عن بعضهم؟ انا ما اقولش الاب حاجه وانما نقول للاخوه ما تبعدوش عن بعض. يعني قد يكون خلق الاب مثلا بيبقى عصبي في موضوع حد مضايقه وحد بيبره، فتلاقي المعامله تتغير، يكلم ده على انه يبعد ده مثلا يعني، فده ليه ظروفه. وابوك هو ابوك مهما اخطا ومهما حصل ومهما وكده، فاحنا ما نقولش الاب حاجه وانما نقول احنا بقى مع بعض نعمل ايه؟ نقرب من بعض ونزور بعضنا ونكلم اخواتنا احنا نبر بعض. الواحد ممكن يصبغ الشيب، صبغ الشيب سنه، سنه مؤكده عند بعض اهل العلم. طالب في جامعة بالصين متفوق دراسيا جدا، الزملاء يكثرون التصفيق له حين يبدو منه شيء او يعني اما يحل صح او حاجة يعني، فهو عايز ينكر عليهم فماذا يفعل؟ طيب اذا كان الجماعة اللي بيسقفوا دول جماعة صينيون يعني غير مسلمين، هو شايف ان التحية كده، انا هقول له ايه؟ هقول له لا يجوز التصفيق. هيقول لي ايه؟ هقول له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما التصفيق للنساء. هيقول لي مين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما همش شيوعيون. انا اعرف بعض اخواننا راح عمل صفقه كده هناك، فلقى السكرتيره بتاعت المدير الشركه اللي عمل معاها صفقه دي بتقول له انت الهي، فطبعا الاخ قال لي انا حسيت ان هقع من طول الهك مين يا بنتي. قالت طالما بتجيب لنا فلوس يبقى انت نعبدك. اما هو دي بقى الحقيقه ضحاله العقائد. عشان كده يا اخوه غياس المسلمين للبشريه بايه؟ بالتوحيد. انك تبص فيهم التوحيد، تبص فيهم العقيده، تبص فيهم هو ده، ده الغياس الحقيقي الحقيقي. فالقصد اذا كان هم هو ده تخصهم بيعملوا كده فخلاص. لكن انت بقى ينكر عليك لما هم زقفوا لك وانت تفضل بقى تحييهم والحاجات دي. انما لو كان بقى، لو كان هو مثلا ناس مسلمين قول لهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال انما التصوير، عشان النبي عليه الصلاه والسلام صلى فصلى ابو بكر وقد تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح بين بني عمرو بن عوف، فصلى ابو بكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الصف واستوى فيه، فلما ادرك الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل اخذوا يصفقون عشان سيدنا ابو بكر ياخد باله، وكان ابو بكر اذا صلى لا يلتفت رضي الله عنه، فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله فرجع القهقرة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، فرفع يده فحمد الله ثم رجع وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام قال وما بالكم تصفقون؟ من أنتم أركوا عديد سقفوا كده؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. طب حد يقول لي ده النبي بيقول من رابه شيء في ايه؟ في صلاته. ايوه، ما خد الشق ده بقى، خد الشق الثاني. بيقول الشق الثاني فإنما التصفيق صفة، يعني صفة يعني في الصلاة ولا غير الصلاة للنساء. عشان حتى انت لما تلاقي راجل واقف بيسقف بتحس بحاجة كده صح؟ لما تلاقيه واقف مثلا، لا سيما بقى اذا المساله بقى يعني زادت العمليه فبدا دماغه تتهز مع التسقيف، فتحس انه خلاص ده بيرقص كده، مش كده ولا لا؟ العلماء بيقولوا التصفيق النساء، بعضهم قال التصفيق اللي احنا عارفينه ده اللي هو بطن اليمنى في بطن اليسرى، وبعضهم قال كده الصباعين دول على ظهر الايد كده، وأظن ذكروا صيغ أخرى بس الحقيقة لا تحضرني، ذكرها النووي رحمه الله في المجموع. هل يجوز، عليكم السلام، هل يجوز أن مسلم يبغض مسلم لشيء ما؟ لا، لا يجوز إلا أن يبغضه لمعصية الله عز وجل، إنما دون ذلك لا. عشان كده يا إخوة عمل الشيطان في التحريش بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين التحريش وبين، احنا خلصنا ولا لسه؟ فاضل 9 دقايق. والنبي عليه الصلاه والسلام سوى بين التحريش وبين عبوديه غير الله. تصور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبد من دون الله عز وجل ولكنه يعمل بالتحريش بينكم. ازاي الاخوه بقى كاره بعضهم بعضا، والواحد مش مطايق كلمه من اخوه، وكلام ده ما ينفعش. كل امر وقع فيه بين اهل العلم نقاش وخلاف فلا يزال امرا مختلفا فيه الى يوم القيامه، صح ولا لا؟ طالما امر جذوره لو عند السلف اختلفوا يبقى هيفضل فيه خلاف، مش حد هيقول انه اجماع ثاني ابدا. وكل امر اجمع عليه فلم يزل مجمعا عليه الى يوم القيامه. يبقى انا لازم ارشد معاك الفكره ان انا دلوقتي، وبعدين على فكره اكثر الغلط الان غلط فكره، يعني زي واحد فاهم غلط، مش وهو ده يا اخوه طبيعه الفتن انها بتاخد من العقول حته كده، فتلاقي الواحد راح عامل عامله، ولذلك تلاقيه بعد كده اذا فاء يندم يقول لك انا ما ده مش ممكن اكون عملت كده. هي الفتنه كده، لذلك يقال فتن البصر يعني شاف غلط. يبقى اللي جاي ده محمد، انا اشوف اقول لك اللي جاي ده احمد، والله العظيم اللي جاي احمد، اقسم بالله اللي جاي احمد، اقسم بالله تاني اللي جاي احمد، واخد بالك؟ ويطلع اللي جاي ايه؟ حسن ايه؟ مش احمد ولا حاجه. يبقى يقال فتن بصره يومها. عشان كده ممكن تلاقي حد دلوقتي يقول لك والله العظيم هو كذا وهو متاكد من كده، ده محتاج لشيء من اللين انك تمسكه. طب ممكن افهمك؟ طب مش هفهم، خلاص ما تفهمش وانا لا اتبعك ولا لا مش همشي على اللي انت فيه. لكن في النهايه احنا اخوه، انا اختلفت معاك في مساله وال99 احنا اخوات لازم. عشان كده يا اخوه لا يفرق بين المرء واخيه بشيء البتة الا الخروج عن الاسلام، ساعتها تفرق بقى. انما يبقى في بعض البغض اللي معاصيك طبعا فيه، مش كده ولا لا؟ ده موجود، يبقى موجود. لكن ان يبقى انتهى ما بيني وبينك مثلا لا، لا سيما اذا كان الانسان متاول وغلطان، حتى لو كان مخطئ بس متاول يعني عنده فكره حتى لو غلط. بيقول لك بقى ان في ناس بتبغض، اه دي بقى مساله، بيقول ان في ناس بتبغض بعض الرموز من اهل العلم. احنا قلنا في اللقاء اللي فات وقلنا الكلام ده كتير، قاعدتنا في مش قاعدتنا ولا حاجه، قاعدتنا ايه؟ بمن انتم حتى يكون لكم عنده. القاعده اللي موجوده بعد السلف يعني بتاعت السلف، بيقول ايه؟ الحر من راعى وداد لحظه وانتمى لمن علمه لفظه. يبقى عندنا نحن ننتمي لمشايخنا ولا نقدسهم. انا نفسي ان انت تحفظ الحته دي، ننتمي لهم ولا نقدسهم. يعني مش لازم كل اللي قاله صح، ممكن اخالفه في مسائل. ابن القيم رفع ايده كده لابن تيميه وقام قال له، ابن تيمية كان بيقول مؤخرة الدابة منها، يبقى لما يقال ايه دبر الدابة منها، يبقى لما تقول ايه من قال دبر كل صلاة اللهم انت السلام منك السلام، ابن تيمية يقول لك تقولها فين دي؟ قولها قبل ما تسلم. شفت كده؟ ابن القيم قال له لا، مش دبر كل شيء منه ولا حاجة، ممكن اقول دبر الشيء واكون منفصل عنه، والقياس في ذلك قياس مع الفارق. وخد ودة ومات وعاش ومات وهو مقتنع بمخالفة شيخه، صح ولا لا؟ بس يقول لك قال ابن تيمية قدس الله روحه، مش كده ولا لا؟ يبقى ده قد يكون. وكل إنسان أيها الإخوة لو قرأت في فتنة علي بن المديني هتزل. عارفين علي بن المديني؟ قال إبراهيم الحربي رأيت علي بن المديني واضعا طرف ثوبه في فمه، يعني واخد ديل الجلابية في بقه زي ما بنقول، ويعدو طلع يجري. فقلت إلى أين؟ قال أدرك الصلاة خلف أبي عبد الله. قلت أحمد بن حنبل؟ قال أحمد بن أبي دؤاد. فقلت لا جرم والله لا أروي عنك بعد اليوم. يبقى أنا ممكن والله لا أروي عنك بعد اليوم، والله لا أحضر مجالسك بعد اليوم، والله ما ده لو كان ده اللي هو قال له لا أروي عنك. ليه؟ لأن هذا الأمر ما بقاش فكرة، ده بقت عقيدة. فعش كده رجع عنه. وده بقى لما تفحص في ترجمة علي بن المديني تلاقيه اقتنع بأحمد بن أبي دؤاد شوية وبعدين فاق. ولولا الإخلاص كما قيل عن الغزالي، ولولا الإخلاص ده تلف. فهو ربك عز وجل يدرك عباده بإيه؟ بما وخر في قلوبه. ليهم بقى مع الله حال، انت مالك انت؟ مش شغلك انت، ده ليه مع ربنا حال. فلذلك أهل الفضل إذا زلوا، فضلا بقى عن ان واحد ما يبقاش فاهم موقفه اصلا، يعني هو مش فاهم زي ما احنا قلنا اللي قال اللي فات ده، بعض الاخوه يقول لك والله احنا في بعض الصمت احنا مش واخدين بالنا. طب ما تسال، ما تروح اسال، ولا انا غلطان؟ قول لي انت غلطان، اتجرأ كده وريني نفسك. لا صحيح، يعني واحد يقول لك انت والله ما حدش بيتكلم في الموضوع الفلاني، طب ما تقول له ما اتكلمش في الموضوع الفلاني، وان سكت فله في الصمت مندوح. خلاص مش هنقول كده بقى خالص، هنقول ايه؟ سكت وغلطان، ده قضى على بحر فضله ولا ايه؟ لا. عشان كده بقى لما الراجل قال لاحمد بن حنبل رحمه الله، احمد بن حنبل اللي اتكوى فتنه خلق القران، ده اتضرب بسبب، لو قلنا بقى بسبب ايه هنقول طب علي بن المديني كان يماليه اهو، مش كده؟ وضعف له حديث لما احمد بن حنبل سمع تضعيفه قال ما حدش يجيبها دي الا علي بن المديني بس، انت واخد بالك؟ ومع ذلك واحد بيقول له اروى عن علي بن المديني قاعد زهير بن حرب ابو خيثمه رحم الله الجميع، فقال لا ولا كرامه، اوعى تروي عنه. فقال احمد بن حنبل ان لم تجد الا فاروى عنه. شايف الانصاف ده والاعتدال؟ بيبقى فيه هدوء النفس. اكثرنا احيانا بينتصر لنفسي وكده. انا برضه عايزك بس تبقى فاهمني ان انا ما بقولش ان في ان لا ده المشايخ ما بيغلطوش، لا ده بيغلط، ويغلط غلط فاحش، اه فاحش جدا ايوه، ومنايل بستين نيلة كمان مش بشر بني آدم. فنحن نخالفه لكن بقى ما تتطورش العملية انك ده إذا كنت متثبتا. لكن في الحقيقة كثير من الإخوة أحيانا مش تبقى مشاعر يعني هو مش عارف هو زعلان لي. طبعا الكلام ده مش عاجبكم عارف الإخوة طالما برقوا لي كده واحد يعوج دماغه والتاني يرفع حجبه وبتاع يبقى خلاص. بيقول لي إيه معنى الكلمة دي؟ ليست النائحة تستكلى كالنائحة المستأجر. النائحة دي اللي بتنوح يعني. كانوا بيجيبوا واحدة زمان تنوح على الموتى، تعرف تقول كلام سجع كده يا سابع يا جمل يا بتقول بقى ورا بعض كده. فكانوا يجيبوها تنوح على ميتهم شوية، فالست دي طبعا لما تنوح مش جاية تسمع. يعني مش جاية مثلا تقعد في القعدة كده وبعدين هو اللي مات مين؟ دول لك مات فلان، تقول يا فلان يا سابع يا فلان يا جمل يا فلان يا بتاع، هاتوا بقى اليومية وتقوم تمشي. لا طبعا. وإنما لازم تبين حاجة فتروح عاملة نفسها بتعيط. اللي هو عدة الشغل يعني. إنما الست اللي ابنها مات دي حاجة تانية. مش كده ولا لا؟ انا مره حضرت جنازه اخ شاب كان لازال شابا رحمه الله، نسال الله عز وجل ان يرحم موتانا وان يفك اسرانا، اللهم انس الماسورين انت ارحم الراحمين. فالاخ ده فضلنا واقفين وثابتين يعني، هو كان صديق لنا وكنا ثابتين الحمد لله ومع انه عزيز علينا يعني. حتى سمعت امه من الداخل كده بتقول انا ما كنتش بتعشى الا لما يجي اتعشى معاه، وقالتها بنبره مختلطه بالبكاء. فما تركت احد من الواقفين الا خضع او بكى. الست اللي بتنوح بتقول كلام اعظم من كده ولا لا؟ بس لا تؤثر فيك لانك حاسس ان هي عشان كده طبعا دي صلى الله عليه وسلم ان يسترنا واياكم. فده بيقولوا الانسان المتصنع يعني اللي هو عامل نفسه خاشع. فبيقولوا ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. أرجو أن تدعو لي ولصديق لي بالهدى والالتزام. وجزاك عليكم السلام ورحمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يلزمنا الحق وإياكم. والله في الحقيقة أنا مش عارف تحديدا دلوقتي أنا هعتكف فين، ولكن أنا أرجو على الله عز وجل وأحتسب على الله عز وجل أن يحملنا جميعا ونعتكف جميعا في الحرم، وما ذلك على الله بعزيز وما هو منه ببعيد سبحانه وبحمده. ولا حد شكك؟ نسأل الله عز وجل أن يحملنا هذا العام، أن يجمعنا هذا العام في عمرة رمضان، وأن يجمعنا هذا العام في صعيد عرفات. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. ثم لازالت مباحثات الإخوة في مسجد بلال بيحاولوا ان هم حتى قالوا لي ممكن نتكلم حتى عن الاعتكاف المساله تمشي، فهنشوف بقى يمكن مثلا موضوع الاعتكاف والمساله شبه حاضر دلوقتي، فهنشوف ممكن تبقى كده ولا لا. عايزين بقى لا بس الاخوه يقعدوا لو سمحتم لو سمحتم. اخ اول مره يجي من الجنب ده يرفع ايده، الاخ ابو النضاره اللي هناك ده خد اديله اللي هو ابو قميص اسود من الجنب ده، الجنب ده الاول، الجنب ده الاول، خد ادي الاخ ابو قميص المخطط ده. انت اول مره ده انت اقدم مني انا، بس اقعدوا يا اخوانا اقعدوا عشان المسجد حق المسجد، اقعدوا لو سمحتوا اقعدوا. اتفضل خد ادي الاخ ادي الاخ ده من الجنب ده بقى، معاك ثلاثه خد ثلاثه.